الدال الناصب والدليل والمرشد والباب الإرشاد، وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة، والمستدل الطالب له من سائل ومسؤول. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم، وهذه قواعد الإسلام. والمستدل عليه الحكم، وبه ما يجيبه وله الخصم. والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن، والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها ورجوعها منها. والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، خلنا الدرس الماضي مقدمة وعرفنا الموضوع الأصول والفقه، وعرفنا أصول الفقه وذكرنا أصول الفقه القواعد أو الأدلة التي توصل بها استنباط الأحكام الشرعية. هذه ما زالت مقدمة يذكر فيها بعض الاصطلاحات المنطقية، وهي في الحقيقة يعني فيها فائدة من حيث معرفة الاصطلاح، وإن كان شيء منها قد يتعلق بمباحث الاعتقاد ما سنشير إليه اليوم أو بعض منه في هذا الدرس بإذن الله. وذلك حقيقة ما راح نتشدق التعاريف وكذا، المراد معرفة الاصطلاح بوجه عام. فذكر هنا فصل، هذا الفصل ممكن نسميه في تعريف الدليل ومشتقاته، في تعريف الدليل ومشتقاته. فالدليل، ما علاقة الدليل بأصول الفقه؟ هما يعرفون أصول الفقه أدلة الفقه أو أدلة الإجمالية، فهو راد أن يبينه استطرادا الدليل وما يشتق منه، الدليل والدال والمستدل و ما يتعلق بذلك من التعاريف. فقال فصل في الدال، فصل الدال الناصب للدليل. الدال هو الناصب للدليل، هو الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. فالناصب للدليل هو الله جل وعلا. فقال الدال الناصب للدليل، أي الناصب الواضع والمشرع للدليل. والدال والدليل هل هو بمعنى واحد أو ليس بمعنى واحد؟ كما سيأتي أنه قيل أنه بمعنى واحد. فالدليل يطلق على الدال، يعني الدليل قد يطلق على ما يستدل به ويطلق على الواضع للدليل، لأنه فعيل بمعنى فاعل، كما يقول سميع بمعنى سامع، وعليم بمعنى عالم إلى آخره. ثم قال وهو، أي الدليل، وهو أي الدليل. لغة الدليل في اللغة يطلق على أمرين، الدليل في اللغة يطلق على أمرين. الأمر الأول المرشد، وهذا إطلاق على سبيل الحقيقة، المرشد أي الناصب للدليل. المرشد ما هو؟ من هو المرشد؟ الذي ينصب الدليل. وهو هنا بمعنى الدال على أول. قال الثاني إطلاق الثاني الدليل يطلق على ما يحصل به الإرشاد، ما يحصل به الإرشاد، وهذا إطلاق على سبيل المجاز، بمعنى على العلامة المنصوبة المعرفة للدليل. ما يحصل به الإرشاد العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل. يعني اليوم مثلا الشخص إلى وين طريق مكة، يقول لك هذا الطريق، هذا دال مرشد ولا ما به إرشاد؟ مرشد. لوحات ما به إرشاد. طيب قال وشرعا، ما هو شرعا؟ أي الدليل شرعا، تعريف الدليل في الشرع، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل فيه، يعني سواء توصل به أو لم يتوصل، ما دام هذا الأمر يمكن التوصل به فهو دليل. يعني اليوم الأدلة كثيرة، قد يأتي إليك بدليل تقول أين وجه الشاهد؟ يعني مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، الملك في زمن الخيارين لمن؟ مشتري. للمشتري. شو الدليل؟ حديث واحد. لا، نبي الملك زمن الخيارين مو النكاح. يعني أنا بعت سيارة، قال لي إنك سيارة أنت خيال لمدة شهر، خلال هذا الشهر إنما وانتظر لمن الملك؟ حديث نبتاع عبد الله. أي الملك المشتري. طيب شو دليل؟ من ابتاع عبد له مال فماله للبائع لن يشترط المبتاع. طيب هذا دليل، لكن قد يتوصل به، قد يقول قال مش وجه دلالة، فما يمكن توصل به يسمى دليل، ما يسمى دليل. يسمى دليل، لا يمكن توصل به. فقال لا يتوصل به إما لجهل، هذا الأمر أول، قال لا يتوصل به إما لجهل، وقد لا يتوصل به لأنه لم ينظر في الدليل أصلا، لأنه لم ينظر في الدليل أصلا، لكن إذا توصل به فهذا زيادة على خير. ولذلك نقول وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبد له مال فماله للبائع، فكون المال انتقل للبائع فدل على السلعة انتقلت إلى المشتري. هذا هنا توصل النظر صحيح. قال بصحيح ما يمكن توصل به بصحيح النظر، أي بالنظر الصحيح يخرج النظر الفاسد، كما استدل المعتزلة كما سيأتي مثلا من قول الله جل وعلا، قالوا لا يرى، أن الله جل وعلا لا يرى في الآخرة، ما دليلكم؟ قالوا لا تدركه الأبصار. هذا دليل، لكن توصل به بنظر فاسد أو بنظر صحيح؟ بنظر فاسد. بنظر فاسد فيسمى دليل شرعا. هل الدليل نفسه هي الآية ولا وجه الاستدلال؟ لا، هم دليلهم على نفي الرؤية، فدليلهم على نفي الرؤية خطأ. الآية هي استدلالهم مش الآية، يعني هي استدلالهم. استدلالهم إيه؟ هو قضية استدلالهم بهذا الدليل خطأ، فيؤدي أن هذا الدليل لا يؤدي إلى نفي الرؤية. هل هذا دليل على نفي الرؤية؟ خطأ، ليس دليل على نفي الرؤية. لكن وجه الاستدلال خطأ. وجه الاستدلال خطأ والدليل خطأ. بمعنى أن هل هذا دليل على نفي الرؤية؟ لا. أنت إذا قلت وجه الاستدلال خطأ، يعني قد يكون وجه الاستدلال آخر صحيح، لكن لا، احنا نقول مسألة الدليل عليها نفي الرؤية خطأ. فبيقرر الشيخ الإسلام كما سيأتي أنها دليل على إثبات الرؤية. هو دليل على إثبات الرؤية صحيح، دليل على نفي الرؤية خطأ، لأن النظر فاسد، فلا يكون دليلا شرعا على نفي الرؤية. طيب، إلى مطلوب خبري، ما معنى مطلوب خبري؟ الخبر والإنشاء، مر عليكم الخبر الذي يحكم به بإثبات أو نفي، أي ما يحكم عليه بإثبات أو نفي. فكون أحكم على هذا بإثبات أو بنفي هذا خبر، فالدليل يوصلني إلى شيء مطلوب خبري، أي أحكم عليه بإثبات أو بنفي. طيب، المطلوب الخبري هو نقف وقفا، المطلوب الخبري عند أهل السنة يشمل أمرا، يشمل ما يفيد القطع، الدليل القطعي، فالدليل يتوصل به إلى ما يوصل القطع، ويشمل أمر الثاني ما يفيد الظن، فكل ما يفيد الظن أو القطع يسمى دليلا. وهذا مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين، وهو مذهب أهل السنة. طيب، ما هو الدليل القطعي؟ يمكن تواتر القرآن أو تواتر السنة. ما هو الدليل الظني؟ يمكن قياس المصلحة المرسلة، يعني القياس قد يكون ظنية ما فيه قطع. فالمطلوب الخبر يشمل أمرين، وذهب جمع المتكلمين، هو قول أكثر المتكلمين، إلى أن يفرق بين ما يفيد القطع وما يفيد الظن. فقالوا ما يفيد القطع يسمى دليلا، وما يفيد الظن يسمى أمارة. ولذلك ما عرفنا أصول الفقه ذكرنا هي أدلة الفقه الإجمالية. والرازي عرفه بطرق الفقه الإجمالية، لذلك يعني تعرف هذه مشكلتها. المشكلة أنا كنت ما تهتم فيها ولا في حد أصلاً، شخص يقول نص ما في حد يكون جامع مانع من كل وجه، ما في تعريف لو يأخذ فيه مؤاخذات وفيه، لكن هم مشكلتهم دقيقين في العبارة، يريدون يربطوه بشيء من العقائد. ولذلك لابد أن نقف معنا لماذا قال الراز طرق الفقه، دلائل الفقه، طرق الفقه، ولماذا فرغ بين الدليل؟ قالوا ما أفاد القطع يسمى دليل، وما أفاد الظن سمي أمارة. أمارة اصطلاح، كهذا ما يسمى دليل، يسمى أمارة على كذا، لأنه لا يوصل إلى القطع، يوصل إلى الظن كاصطلاح. وهذا موجود عليه وجهين، طبعا ما فائدة ذلك؟ يعني لماذا أطلقوا ذلك؟ نقول هذا خطأ. نعم فرقوا خطأ من وجهين. الوجه الأول من حيث اللغة، فاللغة لم تفرق بين ما يدل على القطع أو يدل على الظن، وهذا نص عليه الشيرازي في اللمع، نص عليه ابن عقيل الحنابلة أن اللغة ما فرقت. ذلك يقول ابن عقيل لأن أهله لا يفرقون بين الأمارة والدلالة. وقال الشيرازي خطأ لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فهو خطأ من حيث اللغة. الأمر الثاني خطأ من حيث الاعتقاد، ويتبط بأمر عقائدي. ما هو؟ هذا أمر نص عليه المعتزلة في كتبهم، نص عليه كتاب المعتمد. المعتمد لمن؟ وصل فوق قضي بن جبار أبو حسين البصري المعتزلي في المعتمد مطبوع، نص على ذلك، على التفريق، وربطه في العقائد. ما وجه الربط؟ قالوا العقائد لا تقبل عندنا إلا بالقطعيات ولا تقبل بالظن. فإذا جاءتنا أمارة حديث أحد ما يقبل، ونص على مثال ذلك الرؤية، رؤية الله جل وعلا، يقول هذا ليس قطعي. إذا كان ليس قطعي لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قطعا، فإذا لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قطعا شو يدي ذلك؟ لو اعتقدنا ذلك قد يكون اعتقادا خاطئا، واعتقاد خاطئ مردود. ويقول هذا أحد يفيد الظن، لو اعتقد أخذنا به يؤدي إلى اعتقاد، لو اعتقدنا قد يؤدي إلى خطأ في اعتقاد، وخطأ في اعتقاد لا يقبل، ولذلك ما يقبل أحد في الظن. طيب ما هي أمور قطعية عندكم؟ قالوا ثلاثة: العقل قطعي، الإجماع قطعي، الدليل الأدلة متواترة قطعية، دليل قطعية. وما على ذلك معروف، وكل نص وهم التشبيه أوله أوله أو نزه ورم أوله فوضه ورم تنزيه أوهم التشبيه بالعقول. فإذا خالف العقل هذا ما يعرف، عندما خالف العقل والنص قدم العقل، وذلك نفوا الرؤية، وأنكروا عذاب القبر، وأنكروا الميزان، كل ذلك بسبب مخالفتهم على دعواهم بأن تخالف القطعيات. ولذلك التفريق بين الأمارة والدليل من هذا الباب فهو خطأ من حيث اللغة وخطأ من حيث الاعتقاد. طيب، ثم قال رحمه الله: ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة. ويحصل العلم أي العلم المطلوب المكتسب بالنظر الصحيح، وهذا يخرج العلم الضروري، عقبه أي عقب النظر. فإذا نظرت في مسألة عقب هذا النظر يحصل لك العلم نوت العادة. وقيل يحصل بك يحصل ضرورة ليس عادة، يحصل ضرورة لأنه ليس عادة. ما الفرق بين العادة؟ العادة يعني قد يحصل وقد لا يحصل ويتفاوت، لكن ضرورة يجب أن يحصل، يجب يهجم عليك هجوم. هذا كذلك عادة أو ضرورة، من قال ضرورة من باب التفريق بين الأمارة والدليل، فقالوا الدليل قطعي، فإذا نظرت فيه يحصل لك العلم المكتسب ضرورة، لكنه قال ذلك المؤلف يحصل عادة. لماذا عادة؟ أنه قد يكون ضروري قد يكون ظني، وكل منهم يطلق عليه دليلا. واضح؟ شيخ أنا أسأل عن الخبر، ماذا قيد مطلوب خبري وماذا يكون مطلوب إنشائي؟ يعني لأن الإنشاء ما يطلق عليه حكم نفي وإثبات. يعني لما تقول إنشاء مثلا هل جاء زيد؟ ما أعطى شيء حكم. قصد الأمر يعني. شو الأمر؟ الأمر شيخ يعد من قبيل الإنشاء. لا الأمر بحيث أن يجب العمل به هذا قد يكون إخبار من هذا الباب. طيب قال رحمه الله: والمستدل هو أنت تعريف ذكرنا الدليل والدال. قال المستدل من هو؟ قال المستدل هو الطالب له أي للدليل، الطالب له أي للدليل، من سائل ومسؤول. السائل يطلب دليل من من؟ مسؤول. من المسؤول. المسؤول يطلب دليل من كتاب السنة. من الأدلة من النظر، من النظر في الأصول، فكل منه طالب للدليل، فالطالب له للدليل من سائل، السائل يسأل يطلب الدليل من المسؤول، والمسؤول يطلب الدليل من الأصول. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن. طيب هل القرآن فقط هو الدليل؟ هو قد يريد بكلامه والله أعلم القرآن وما دل عليه القرآن أنه دليل، كل ما دل القرآن عليه أنه دليل فإنه يكون تبع للقرآن، وذلك القياس، قول الصحابي، قول السنة عموما، الإجماع، هذه كلها ثابتة بالقرآن. فنقول القرآن وما دل عليه القرآن بوجه ما أنه دليل. قال والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل على الشيء كونه حرام أو حلال أو واجب يطلق عليه أولو العلم. قالوا مستدل أولو العلم، وهذه قواعد الإسلام، وهذه عبارة إمام أحمد رحمه الله، ما سبق الدال الله الدليل القرآن، قال هذه قواعد الإسلام، هذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال والمستدل عليه الحكم، مستدل عليه أي على كون الشيء حرام أو حلال هو الحكم. والمستدل به فيال ما يوجبه، أي ما يوجب ذلك الحكم. ليش بالدليل؟ هو الدليل. ليش قال يوجبه شيء؟ ما يوجب الحكم. يوجبه شيء كأنه صار قطعي، يهجم العلم ضرورة. أي لا ما أقصد، قد يوجب ظنا أو قطعي، لكن يوجب العمل. وما يوجب أي ما يوجب ذلك الحكم وهو الدليل. أقول علة. شلون علة؟ ما يوجب الحكم. العلة دليل. العلة مقياس ولا؟ على قاعدة ودليل. قال وله أي المستدل له والخصم، استدل له بكذا وكذا، قال لخلافه وقطع جداله، استدل له لخلافه وقطع جداله هو الخصم. هو به الهاء عايد على إيش؟ الدليل ما الحكم عفوا. والمستدل به أي ما يوجب الحكم، المستدل عليه الحكم، والمستدل به الحكم. المستدل عليه ما هو الحكم، مستدل به أي بما يوجب الحكم وهو الدليل. والمستدل له الخصم، قطع الخلاف. طيب المستدل له الخصم، قد يطلق كذلك مستدل له على غير الخصم، سال معترض، لا هو كله يدخل في الخصم الحكم، من دليل على التحريم كذا، أنت استدليت على استدليت للتحريم، لكن الإطلاق الأوضح المستدل له الخصم. طيب ثم قال والنظر هنا، ما علاقة تعريف النظر؟ أحسن، ذكر في الدليل، ذكر في قال تعريف الدليل، قال ما تمكن توصل بصحيح النظر، أراد أن يعرف لك ما هو النظر هنا أي في اصطلاح أهل الشرع. قال فكر يطلب به علم أو ظن، النظر فكر يطلب به علم أو ظن، فسواء كان يقينيا يفيد القطع أو ظنيا يفيد الظن. طيب والفكر هنا شاطر الفكر موجود في النظر هنا أي في اصطلاح الشر، حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها. ما معنى المبادئ؟ المطالب ما يطلبه الإنسان، المبادئ ما ينتهي إليه، لكن ما معنى المطالب والمبادئ؟ هم يقولون المبدأ هو الأمر الضروري مستقر في النفس، مبدأ أمر ضروري مستقر في النفس، والمطلوب هو الأمر المجهول. فالمبدأ هو أمر مستقر في النفس، والمطلب هو ما تبحث عنه. لذلك أنت تقول النظر ما هو؟ أنت أي مسألة تبي تفكر فيها تنظر فيها عندك شيء مستقر في ذهنك ضروري، وعندك شيء تبي توصل إليه نتيجة. فالنظر ما هو؟ هو حركة النظر، حركة ما بين المبادئ والمطالب، فتقارن هذا بهذا، هذا بهذا، حتى تصل إلى نتيجة، إلى حكم. فالنظر حركة النفس من المطالب إلى المبادئ، والمبادئ هي الأمور المستقرة في النفس، ورجوعها من أي تردد تتردد فيما بينهما حتى تصل إلى حكم. شيخ نعم. هذا الأمر ضروري، ليش ما يكون الأمر الظني بعد؟ برد وين هو؟ المبدأ هو غالبا الظن. إذا أوجب عندك يعني علم خلاص إيه، لكن الظن يعني الظن قد يطلق على ما يفيد، قد يطلق على أمر الآن محتمل عندك، فإذا كان فادع عندك ظن خلاص ترجع له. لكن غالبا النظر سيكون الأمر مستقر عندك، هذا غالب. شوف ليش قال من المطالب إلى المبادئ، ليش ما قال من المبادئ إلى المطالب؟ يعني الأصل الرجل ينتقل من ما يعرف إلى ما لا يعرف. لا الأصل أنت عندك شيء تحكم عليه، شلون تحكم عليه؟ لازم يعرف. أرجع للأصل. الأصل يعني. طيب ورجوع منها إليها. وما الفرق بين الفكر والتخيل؟ هنا يعني الصلاح بعد. يقول الفكر هو النظر في المعقولات، يعني مسألة حكم شيء معنوي. وأما النظر في المحسوسات فيسمى تخيل، يعني تفكر بشيء أنت أمامك تراه محسوس هذا تخيل، لكن نظر في معقول هذا يسمى نظر فكر. طيب قال رحمه الله: والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق. الإدراك أي إدراك ماهية الشيء، إدراك ماهية الشيء ينقسم إلى قسمين، إدراك وهي معرفة ماهية الشيء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قال بلا حكم، أي إدراك بلا حكم، أي تدرك الشيء على ما هو عليه من غير أن تحكم عليه بنفي أو إثبات، ويسمى إدراك المفردات، إدراك المفردات. قام زيد، قام علمت معناه، زيد علمت أن هذا رجل زيد باعتبار كل كلمة لوحدها هذا إدراك، لكن قام حكمت على الزيد، حكمت عليه بشيء الآن فهو إدراك بلا حكم. ما لا يسمي أهل المنطق تصور، تصور، لأن الصورة قامت في الذهن، مجرد صورة قامت في الذهن. والنحويون يسمونه مفرد، يعني تصور التصديق قد يكون مقابل عند نحو مفرد مركب، فأهل المنطق يسمونه تصور، النحو يسمونه مفرد. وهذا القسم قال لا يوصف بالتصديق أو التكذيب، لأن ما حكمت عليه الآن، فلا يوصف بين صادق أو كاذب، مجرد صورة طبعت في الذهن. النوع الثاني من الإدراك قال وبه، أي إدراك بحكم، إدراك بحكم، وهو النسبة بين المفردات. زيد علمت معنى، تصورت معنى زيد، القيام تصورت معنى القيام، لكن لما تقول قام زيد ربطت بين المفردات فتوصلت إلى حكم، ربطت بين المفردات توصلت إلى حكم بنفي أو إثبات، هذا يسمى عند أهل المنطق تصديق، وعند النحويين كم السلام ترى ها جملة مركب عموما. من الأمثلة الفقهية لما أقول ما هو بيع العينة، العينة كذا وكذا وكذا، هو أن يشتري بدون ما باع به نسيته. طيب هذا من حيث تصديق ولا تصور؟ تصور. إذا قال عينة كذا تصور. تصور. ما حكم العينة؟ أنت الآن نظرت في الأدلة فتوصلت إلى مجموعها وأنها حرام. هذا تصديق. هذا تصديق. لذلك فرع حكم عن شيء فرع عن تصور. تصور ثم تحكم. شيخ العينة شيخ ما قد تكون شيخ تصديق، لأن قد يكذبك بصورة العينة. يتقول العينة كذا كذا. يقولك لا هذا خطأ، العينة كذا كذا. هنا اختلاف في التصور، لكن ما حكمت عن العين بشيء، يعني في التعريف فقط، أما حكم شيء ما حكمت. ذلك هم يقولون كل من التصور والتصدير منه قطعي منه ظني، كل منهم من التصور قد يكون من التصور قطعي ظني، والتصدير قد يكون تصور ظني. لكن العين الآن بغض النظر الخلاف معي في تعريفها في التصور، لكن ما أعطت حكم على العين الآن بنكر وإثبات. شلون يمكن قلت السؤال اللي قالها جاسم إن أنا لما أصور العينة بأنها كذا وكذا فأنا حكمت على الصورة هذه بأنها العينة، فيكون الحكم بالحكم تسميتها بالعينة. طيب لا انتبه، أنت أنا مجرد تفسير العينة، تسميتها شيخ، تسميتها ما هي العينة، في معنى في اللغة القدح أن هذه العينة. طيب على كل حال سواء أنت صورت بهذا المعنى أو بهذا المعنى، فتصورك أنت لهذا المعنى من غير حكم هذا تصور، والثاني تصور، لكن لما تأتي تعطيها حكم بنفي وإثبات هذا أصبح تصديق. لكن قد يختلف منه ظني، ما زلنا نقول تصور منه ظني منه قطعي، فلك تصديق منه قطعي منه ظني. طيب أيها الرحمن. قال رحمه الله تعالى: فصل. العلم لا يحد في وجه، وهو صفة يميز المتصف بها في ميزان جازم مطابقة، فلا يدخل إدراك الحواس ويتفاوت كالمعلوم والإيمان، ويراد به مجرد الإدراك جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي، والتصديق قطعيا أو ظنيا ومعنى المعرفة ويراد بها وبظن العلم، وهي من حيث أنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه، ومن حيث أنها يقين وظن أعم، وتطلق على مجرد تصور فتقابله. وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا، ولا يوصف بأنه عارف، وعلم المخلوق محدث، وهو ضروري يعلم من غير نظر ونظري عكسه. طيب رحمه الله تعالى: فصل في العلم وتعريف العلم. المؤلف هو على مذهب أهل السنة ولا أشعري؟ لا المؤلف يعتبر من أهل السنة. ذلك السادات يعني كم سأل على ماشي، ما زال حتى أنا ماشي على مذهب السنة. ذلك ممكن شرح كوكب له، شرح كوكب منير من يعني من نفاستي أنه على مذهب أهل السنة، يعني هذه ميزات الكتاب. لكن لا يخلو يعني أهل، ما زال أهل أصول متأثرين بعبارات، لكن هو عاد يسوق على سوق أهل السنة. وهذه عاد مقدمة منطقية الله إن شاء الله نخلص منه ونوصله. يقول رحمه الله: فصل في العلم وتعريف العلم. يتكلمون عن العلم بحكم أن العلم بالمعرفة بعد الأحكام الشرعية، وأن هذا العلم. ما هو تعريف العلم؟ قولان في تعريف العلم أو طريقان في تعريف العلم. الطريق الأول قالوا لا يحد، لا يعرف العلم في وجه، وذكرنا متى قال في وجه في المقدم غيره. لماذا لا يحد؟ قيل لعسره، الشيء المعلوم الضرورة ما يكون عارفه. وقيل لا يحد العلم بتعريف، إنما يذكر له بتقاسيم. فيقول مثلا العلم إما تصور وإما تصديق، أو يقول العلم على خمس مراتب: العلم، اليقين، الشك، يقسم المراتب الخمس. فالقول الأول في وجه، وقيل لا يحد في وجه، وهو أي على القول الثاني في تعريف العلم، القول الطريق الثاني أنه يعرف. ما هو تعريف العلم؟ قال: وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. صفة يميز المتصف بها بين الأشياء جازما مطابقا، أي لا يحتمل النقيض. هذا العلم اليقيني، يعني أراد به اليقين. قال: فلا يدخل إدراك الحواس. الحواس الخمس ولا ست؟ في حساسات ما هي؟ يقولون حسب دراسة الحين الحواس أكثر من 20 بالجسم. أوه أكثر بعد. طيب الحواس الخمس المعروفة: النظر، السمع، البصر، الشم. لو رأيت شيء أدركته بحاسة النظر أو بحاسة الشم، هل هذا علم أو ليس علم؟ قال: فلا يدخل إدراك الحواس على التعريف، لأن العلم إدراك جازم، الحواس قد تخطئ، فأنت قد ترى شيء تظنه فلان فيتبين غيره. وفي تراء الناس الهلال، هذا يرى الهلال، هذا لا يرى الهلال، فتبين أن إدراك الحواس على هذا التعريف لا يدخل في مسمى العلم، لأن الحواس قد تخطئ. طيب شيخ ها صفة التعريف الأول شيخ صفة ايه لا التقسيم القول الأول شيخ ما يلزم قد يقال أن العلم يلزم التسلسل مثلا تقول لي مثلا تقول لي الآيفون جهاز كذا كذا يعمل كذا زين هذا علم صح تقول أقول لك جهاز شنو جهاز تقول الجهاز آلة ما يشتغل كذا أقول لك ايه هذا علم هم يقول ايه للضرورة إنه شنو جهاز تسلسل يلزم التسلسل لكن إذا تتم تعريف ما يلزم التسلسل تعريف صحيح ومو صحيح صحيح اي مثلا كذا الحين صفة الآن يميزون تصل ما يلزم تسلسل أنا عرفت تعريف آخر لكن لو يلزم تسلسل صح يكون خاطئ على كل حال يعني أنقل عليكم نقل الحين عندكم مسألة هذه مسألة كذلك ما تعلمون في الاعتقاد في تعريف العلم ما وجه تعلق الاعتقاد وذكره الطوفي وذكره غيره القاضي بيعلى أن المعتزلة يعرفون العلم بماذا قال المعتزلة العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به اعتقاد الشيء على ما هو به أنت تشوف التعريف تقول ما في شيء تعريف لكنهم قالوا نص على الطوفي وغيره قالوا أرادوا أن العلم لابد فيه صفة الاعتقاد وهل الله جل وعلا يوصف باعتقاد ما يوصف باعتقاد فأرادوا بذلك نفي صفة العلم عن الله جل وعلا فقال العلم واعتقاد الشيء على ما هو عليه لأن العلم الله لا يوصف باعتقاد وذلك قالوا عليم بلا علم وسميع بلا سمع يعني عليم كاسم من غير سمع علم من غير صفة زائدة عن ذاته لا يوصف علم فلذلك ارتبط هذا بهذا والحقيقة في نقل جميل قال ابن عربي في العواصم والقواصم اقرأ عليكم يقول أنت ترى ما انتهى الفضول بعلمائنا في تعرضهم لحد العلم أن بلغ الغول فيه مع الخصوم إلى 20 عبارة ليس منها حرف يصح وإنما هي خيالات والعلم لا يقتنص بشبكة الحد وإذا لم يعلم العلم فماذا يطلب ما تعرف العلم شطب عيب قال أو إلى أي شيء وراءه يتطلع وإنما أنشأ هذا حثالة المعتزلة يقول أنشأ هذا حثالة المعتزلة وكلهم حثالة لإضمارهم الإلحاد قصد إيقاع التشكيك والإلباس إلى آخر ما قال فهذا كما ذكرنا ينشأ من حد المعتزلة لا على كل حال تعرف هذه ما نحتاجها حقيقة العلم واضح لذلك ينتبه إلى صفات المعاني العلم المحبة السمع الرحمة هذه حقيقة لا تفسر بتفسير لأنها واضحة إلا إذا وقف على تفسير لا من أهل العلم معتبرين لأن تفسيرك لها لما تقول غضب ما هو الغضب فوران الدم إلى آخره أنت فسرت بما يشبه المخلوق ذلك لو فسرت التفسير ما يصح ذاته الله جل وعلا على هذا التفسير الرحمة ما هي الرحمة انكسار ميل القلب يعني تفسر على شيء لكن الغضب واضح الرحمة واضح لا تفسر هذه المعاني لأنها واضحة إلا إذا جاء تفسير عن أهل العلم الراسخين تحفظ عبارتهم حتى لأنها ستشكل إذا فسرت أنت مع صفات الله جل وعلا كما قال في العلم طيب قال رحمه الله ويتفاوت ويتفاوت كالمعلوم والإيمان أي أن العلم يتفاوت كما يتفاوت كالمعلوم أي كما يتفاوت المعلوم العلم كصفة هل تتفاوت ولا علمي مثل علم فلان مثل علم فلان نقول العلم يتفاوت وهذا صح روايتين أحمد وهو مذهب أهل السنة كالمعلوم أي كما تتفاوت معلومات هذا يعلم خمسة مساء كتاب الطهارة هذا يعلم طهارة والصلاة هذا يعلم كتاب الفقه كامل معلومات تتفاوت كل المعلومات تتفاوت ما في إشكال لكن هل العلم يتفاوت ولا يتفاوت قال العلم يتفاوت قال وكالإيمان أي كأي وكما يتفاوت الإيمان فالإيمان سواء قلنا الإيمان كان تصديق القلب أو عمل جوارح أو قول لسان كله تتفاوت فالتصديق يتفاوت والجوارح يتفاوت والأقوال تتفاوت وهذا مذهب أهل السنة الأدلة المتواترة يزداد إيمانا مع إيمانهم وقول إبراهيم بلى ولكن يطمئن قلبي فأراد الزيادة وهذه كذلك مسألة تتعلق بعقيدة وهي تفاوت العلم مبني على تفاوت الإيمان. تفاوت العلم أهل السنة يرون تفاوت العلم بخلاف المتكلمين الأشاعرة وغيرهم يقولون العلم لا يتفاوت لأن التصديق والإيمان لا يتفاوت. فالعلم الإيمان علم، لكن ما هو تعريف الإيمان عند الأشاعرة؟ التصديق المرجع. طيب التصديق يا أشاعرة تفاوت؟ قال ما يتفاوت، تصديق واحد. لكن تفاوت الناس في الخشية والتقوى والأعمال الصلاة إلى آخره، لكن أصل التصديق ثابت. ولذلك قال الطحاوي في العقيدة وأصل الإيمان واحد وأصله فيه وأهله فيه سواء، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هذه عبارة الطحاوي، أصله يقصد التصديق واحد ما تفاوت، ذلك عندهم التصديق أبو بكر كتصديق غيره من الناس، إنما التفاوت يكون في الأعمال. وهذه حقيقة تكثر عند النووي رحمه الله وغفر له في شرح مسلم، إذا جاء قضية التصديق يقول تصديق واحد لا يتجزأ. ولذلك لما أدى رأوا ذلك في الإيمان قالوا العلم لا يتفاوت، وعند أهل السنة العلم يتفاوت قطعا والتصديق يتفاوت، والتصديق القلبي ليس واحد. ويدل على ذلك أمور، منها ما ذكرنا من أدى تفاوت الإيمان، والإيمان منها التصديق. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، وهذا نص قال أعلمكم، فدل على أن الإتفاق ما تفاوت، تفاوت هذا في البخاري. لكنهم شو يقولون يعني حتى هم ما هم سهلين يقول العلم نعم أصل العلم كصف ما تتفاوت، لكن بالنسبة للمعلومات تتفاوت. فكون أعلم فلان أعلم فلان مو بالنسبة لأصل صفة العلم، لا بالنسبة للمعلومات التي حصلها. والحقيقة أن المعلومات هذه هي جزء من التفاوت، وإلا فهذا سعيد إلى تفاوت الصفة. وكذلك دليل ثالث نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وزن إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لأرجح كفة أبي بكر، فهل تصديق أبي بكر كتصديق غيره؟ الجواب قطعا لا. طيب ثم قال رحمه الله ويتفاوت المعلوم كالإيمان. قال ويراد به أي العلم يطلق على عدة على أربعة إطلاقات. العلم يطلق على أربعة إطلاقات. الإطلاق الأول ذكرناه ما هو؟ إدراكا جازما أي لا يحتمل النقيض، هذا الإدراك الأول سبق. معنى الأول العلم ما لا يحتمل النقيض. الثاني أشار إليه قال ويراد به مجرد الإدراك جازما أو ما احتمال الراجح أو مرجوح أو مساوي، هذا إطلاق الثاني، أنه يطلق العلم ويراد به مجرد الإدراك، سواء كان هذا الإدراك جازما وهو ما يسمى اليقين أو ما احتمال الراجح وهو ما يسمى الظن أو ما احتمال المرجوح وهو الوهم أو ما احتمال مساوي وهو الشك. وهذه كلها يطلق عليها العلم من باب المجاز، هذا إطلاقه الثاني على العلم. لذلك ذكرنا أن منهم من قال لا يعرف لكن يقسم، هذا متقسم العلم أربعة. ها أربعة لا، إحنا إطلاق العلم الأول على إدراك الجازم، الثاني على مجرد الإدراك ومنه هذا، هذا الثاني. الإطلاق الثالث على العلم يعني تحق ويراد به، هذا اثنين في المتن. بعدين ثلاثة التصديق والتصديق، أيوه يطلق العلم على التصديق. هذا كله واحد، كله واحد مجرد إدراك، وإدراك هذا مجرد ينقسم أنواع، يعني مجرد إدراك واحد، بعدين جازما ألف، احتمال مرجوح باء، احتمال راجح جيم، مساوي دال، بعدين ثلاثة تصديق من إطلاقات العلم. ما هو تصديق؟ قال يطلق العلم ويراد به التصديق، سواء كان التصديق قطعيا أو كان ظنيا. القطعية كثير من الأدلة قطعية، الإيمان بالله وملائكة إلى آخره، أو كان ظنيا. فالتصديق والظني هل يطلق عليه علم أو العلم يطلق؟ لذلك يقولون فإن علمتموهن مؤمنات، ما من علمتموهن ظننتموهن مؤمنات. الإطلاق الرابع المعرفة، قال ويطلق ومعنى المعرفة أي يطلق العلم بمعنى المعرفة. مثاله قال الله جل وعلا لا تعلمهم نحن نعلمهم أي المنافقين, ولا تعلمونهم نحن نعلمهم. لا تعلمونهم أو لا تعلمهم المواد لا تعرفهم, لذلك قال الله ولا تعرفنهم في لحن القول. ها إيش الآن المعرفة؟ إيش الآن المعرفة؟ المعرفة قلنا ما نعرفها شيخ. يعني كذا في تفريق, الله يقول لا تعلمهم بعدين قال في في السورة في الآية الثانية ولا تعرفنهم في لحن القول, فنفى العلم وأثبت المعرفة. أي لا تعرفن لا تعلمهم يعني لا تعرفهم في الظاهر, لكن قد تكون هناك دلالة تعرفهم بها في لحن القول. لذلك هو لحن القول يعلم بعضهم ما يعلم كلهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انتهينا الآن أربع إطلاقات. الآن قال ومعنى المعرفة أي العلم يطلق معنى المعرفة. قال ومعنى المعرفة ويراد بها وبظن, أي تطلق المعرفة ويراد بها العلم. ومعنى المعرفة يراد بها أي يراد بالمعرفة العلم. مثال المعرفة تطلق ويراد بها العلم, يعني الأول العلم يراد به معرفة اللي هو لا تعلمهم يراد به المعرفة. تطلق المعرفة ويراد بها العلم كقوله قول الله تعالى مما عرفوا من الحق, أي قال مما علموا لأن هذا مدح, ترى عين تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال وبظن أي يراد العلم أيضا بظن, فالظن يطلق ويراد به العلم. وبظن أي الظن يطلق ويراد به العلم. ها؟ معرفة لا الظن لا معرفة يراد بها بالعلم. وبظن أي يراد بالظن العلم. وبظن أي ويراد بالظن العلم ويراد بالظن العلم. مثال الظن يراد به العلم فمشهور الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون. طيب ثم قال عنوان ما الفرق بين العلم والمعرفة. السلام ما الفرق بين العلم والمعرفة. ذكر الفرق بين العلم والمعرفة من ثلاثة أمور ثلاثة فوارق. طيب الفرق الأول قال وهي أي المعرفة من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه. هذا واحد, أي أن المعرفة أخص من العلم, فالمعرفة تطلق على العلم بعد جهل, علم مستحدث أي بعد جهل أو بعد انكشاف عن لبس. والعلم أعم يراد به بعد الجهل ويراد به العلم القديم أي ليس عن جهل ليس مستحدث. فالعلم الذي القديم هو علم الله جل وعلا ليس عن علم عن جهل, والعلم المستحدث كعلم فبهذا اعتبارهم أخص معرفة. المعرفة أخص, المعرفة لا تكون بعد جهل, والعلم قد يسبقها جهل وقد لا يسبقها جهل, لا يسبق جهل كعلم الله يسبق جهل كعلم المخلوق. طيب الثاني قال ومن حيث إنها يقين وظن أعم, أي من حيث إن المعرفة تطلق على اليقين ما لا يحتمل النقيض وتطلق على الظن وهو ما يحتمل طرف مرجوح يطلق على المعرفة, لكن العلم لا يطلق إلا على اليقين على الحقيقة. وإلى في المجاز ذكرنا يطلق على مرات الإدراك عموما, لكن على حقيقة العلم لا يراد به إلا اليقين. فمن هذا الاعتبار أيهما عام؟ معرفة. المعرفة. المعرفة عام. الثالث الإطلاق الثالث قال وتطلق على مجرد التصور فتقابله, أي تطلق المعرفة على مجرد التصور فتقابله أي تقابل ماذا؟ العلم. تقابل العلم. فالمعرفة تطلق على مجرد تصور, فكان الإدراك إما إدراك حكم إدراك من غير حكم تصور، وإطلاق وإدراك بحكم تصديق. فالتصديق هو علم، والتصور معرفة. ففي هذه الناحية هي تقابل العلم وتكون قسيمة له باعتباره. طيب، قال: وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا ولا يوصف بأنه عارف. قال: وعلم الله سبحانه قديم أي أزلي، والقديم يطلق ما بالإخبار لكن لا يطلق لا اسم ولا صفة، فهو أزلي. قال: ليس ضروريا ولا نظريا، أي أن علم الله لا يوصف بأنه ضروري لعدم النص الذي يصف ذلك. يعني هل جاءنا نص أن علم الله ضروري؟ لا، والأسماء الله عز وجل توقيفية وصفات توقيفية. ليش ما أقول خبر بعد؟ ها؟ ليش ما أخلي من باب الأخبار؟ هو قال يعني الله تعالى القديم ليس ضروري، لا يوصف، مراده لا يوصف بأنه ضروري، فأراد الآن نفي الصفة. قال: ولا نظريا، والنظري كذلك لا يوصف، والنظري واضح أصلا أنه المعنى خطأ، يعني النظري ما يحتاج نظر واستدلال، فهل علم الله عز وجل يحتاج نظر واستدلال وبحث؟ لا، فلا يوصف بذلك. ما يمكن نقول نفس الكلام في الضروري، لأن الضروري ما يكون إلا بعد جهل. لا، الضروري ما يكون مستقر بالنفس. لأن الشيخ يقول أن الضروري يهجم على النفس هجوم لا يمكن دفعه، فعلى هذا الشيخ يعني يهجم بعد أن لم يكن. لا، مو شرط، يعني ما يشتغل هذا. العلم كان منه ضعيف قطعي. على كل حال، هذه عبارة المؤلف. قال: ولا يوصف بأنه عارف، خلوا هذا الشيء. وحقيقة أن القاعدة لأهل السنة أن أسماء الله عز وجل صفاته توقيفية، فلا يسمى إلا بنص، ولا تنفى عنه اسم أو صفة إلا بنص. حتى النفي؟ حتى النفي. يعني قضية هل يوصف الله عز وجل، هل تثبت الله عز وجل الجهة؟ الجهة ما جاءت لا بنص بإثبات ولا بنفي، فلا نثبتها نقول يوصف بجهة، ولا ننفيها لمن تنفي النصوص فنقول ليس بجهة، ولكن القاعدة يستفسر عن المعنى، فنقول كاسم أو وصف لا يثبت ولا ينفى، لأنه لم يرد في النصوص لا إثبات ولا نفي، لكن حيث المعنى يستفسر، إن كان المعنى صحيح نثبت المعنى الصحيح، إن كان بالجهة العلو نثبت المعناها صحيح، وإن كان المعنى خطأ الجهة أنه في كل مكان فننفي المعنى الخطأ. هذه قاعدة أهل السنة. وعلى هذا فالله والله وعنه أن الله عز وجل لا يوصف بأنه ضروري ولا بنظري، ولا ينفع عنه ذلك إلا بعد أن يستفصل في المعنى فينفى المعنى أو يثبت. لو كان أظن لو كانت صفة نقص صريح فتنفع عن الله عز وجل، حتى تنفع لأنها لا تحتمل إلا صفة نقص، لكن لو كانت تحتمل صفة صحيحة ظني يستفصل المعنى مثل الجهة. لكن ها نظري ما ينفع مطلقا لأنه ما يحتمل النقص بالنسبة. أي ممكن قد يكون نظري ممكن، لكن هل نقول علم الله ليس بنظري فلا يوصف بهذا؟ الأصل التوقيف، لكن معنى يستفصل به. وذكر أهل السنة قاعدة أن الأسماء والصفات لا يثبت منها إلا ما فاته الشر، ولا ينفى إلا ما نفاه الشر، وأما المعنى فيستفصل منه. وعلى هذا نقول أن العبارة حقيقة الأولى عدم الاقحام فيها، وإن كان هو يقول بلا نزاع أنه لا يوصف بالضروري ولا نظري لأنه لم يرد بنص، لكن إثبات كذلك النفي كذلك نقول يتوقف فيه على الكتاب والسنة. ويقول أن الله عز وجل بكل شيء عليم، أن علمه أزلي لا يسبق الجهل إلى آخره. قال: وعلم المخلوق محدث، عفوا عبارة، ولا يوصف بأنه عارف، أين الله جل وعلا لا يوصف بأنه عارف، وإن كان يوصف بأنه عالم، لماذا لا يوصف بأنه عارف؟ بأربعة أمور. الأمر الأول أن أسماء الله عز وجل ماذا؟ ولم يرد ذلك. والدليل الثاني لأن المعرفة تكون بعد خفاء، وهذا نقص من فيه عن الله عز وجل. الثالث أن المعرفة تشمل الظني والقطعي، وهذا كذلك منفي عن في علم الله عز وجل، إن الله عز وجل لا يعلم علم قطعي بمعنى لا يحتمل الضد. والدليل الرابع حكاه قاضي إجماعا أنه لا يوصف بأنه عارف، فالإجماع على ذلك. طيب تبقى عندنا إشكال في قضية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الإشكال في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وذكرنا أن الله عز وجل لا يوصف بأنه عارف. والجواب عن هذا الحديث من وجهين، أو عن الاستدلال بهذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن هذا من باب المقابلة، معرفة مقابل معرفة، ليس من باب الصفات. ومثال كذلك قول عز وجل ومكروا ومكر الله، فالله لا يوصف بأنه ماكر إلا في باب المقابلة. أو يقول كذلك، أو يقول قريب منها من باب المشاكلة في العبارة. والمشاكلة أن تأتي عبارة تشاكل وتقابل عبارة أخرى لم يرد بها حقيقة العبارة. مثاله وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني الآن من اعتدى عليك هذه سيئة، لكن لو اقتصيت منك هل قصاصك سيئة؟ لا. فسمى العدد سيئة من باب المشاكلة. والوجه الثاني أن يقال أن المراد بالمعرفة هنا يعرفك لازم المعرفة لازمها وهو العناية، المراد بها لازم وهو العناية. والأصل يعني قد يقالها تأويل تحريف، لكن نقول التأويل جائز للدليل. والدليل عندنا أولا أن المعرفة نقص، لذلك لابد أن تؤول. والدليل الثاني على هذا التأويل نفس الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله يعرفك، فهل الله جل وعلا لا يعرف العبد إلا يتعرف عليه؟ وقبل أن يتعرف العبد على ربه الرب لا يعرفهم، ها لازم باطل. فكون الله يعرفك إذا تعرفت عليه ليس معناه أنه، إذا قلنا أن المراد المعرفة بأن إذا لم يتعرف العبد على ربه فإن الله لا يعرفه، هذا لا شك أنه باطل. فيراد العناية، فإذا تعرف العبد إلى الله وأقبل فإن الله يعتني به، وهي لازم المعرفة. وهذا كره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال مسألة أخيرة. شفنا العفو بالنسبة للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تخرب إلى عندي بشيء أحبه إن افترضت. ثم ذكر الشيخ الحديث من أتاني يمشي يأتيته هرولة. شيخ قرأت الشيخ سامتيمي في الحديث هذا يقول أن التقرب الأول من جنس التقرب الثاني، فلما كان التقرب الأول معنوي صار التقرب الثاني معنوي، فلم يثبت يعني الهرولة بمعنى الركض. فما يكون شيخ يقال في هذا الحديث عين ما قيل في الحديث الثاني، يعني نقول إذا كان التعرف الأول بمعنى الإحسان فالتعرف بالمعنى الثاني المضاف إلى الله عز وجل بمعنى الإحسان. أي هو قدر قريب منه، يعني الهرولة أولا أهسون يختلفون في إثبات الهرولة من يثبتها ومن لا يثبتها، لكن على كل حال لو قلنا غير ثابت بمعنى التقرب المساوي كذلك هو التعرف إلى الله، ما المراد به؟ ما يراد شيخ مثلا معرفة المعرفة الانكشاف اللي بعد اللبس، قد يراد به مثلا التقرب إلى الله عز وجل. أي الاهتمام بأمر الله هذا المراد، يعني لازم معرفة، فلازم معرفة هي مراد من جهة المخلوق وهي مراد من جهة الله عز وجل. إذا اهتم العبد بأمر الله اهتم الله أيوه. يعني لازم معرفة ولا العبد قد يعرفه، وذلك أهل يقول العلم ما من أحد إلا وفي قلبه فطرة أن الله هو الخالق يعرفه، كما قال عن فرعون جحد بيستيقنته. لكن ما المراد يتعرف إلى الله؟ المراد به لازم ذلك، وهي العناية بأمر الله، الاهتمام بأمر الله، الإقبال على الطاعة، هذا وفيها وهي عن جانب الله عز وجل كذلك. قالوا علم المخلوق محدث، أي ليس قديم وليس أزلي، إنما هو علم بعد جهل. ولماذا نص على ذلك؟ لأنه قال لك العلم إما يسبقه جهل وإما لا يسبقه جهل، هو أعم من المعرفة، لكنه بالنسبة للمخلوق هو فقط علم قبله جهل. والدليل على ذلك والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال وهو أي علم المخلوق على قسمين، وهو أي علم المخلوق على قسمين. القسم الأول واحد، حطوا ضروري هذا واحد، وهو ما يعلم من غير نظر، أي يتوصل إليه من غير نظر واستدلال ولا فكر، يتوصل إليه من غير نظر واستدلال ولا فكر، كعلم أن النار حارة تحتاج فكر، هذا الوهاب تحطي لك جرب ما يحتاج نظر واستدلال. والثاني اثنين ونظري، هذا نوع ثاني من المخلوق، وهو عكسه، يعني عكس الضروري، فعلم يحتاج إلى نظر واستدلال. وبقي مسألة أخيرة، ما هو حد الضروري؟ ما معنى الضروري؟ وقل ما لازم المكلف لزوما لا يمكن خروج عنه. الضروري ما لازم المكلف لزوما لا يمكنه أن يخرج عنه، كمثلا معرفة أن النار حارة وأن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، هذا لا يهزم، لا يمكنه خروج عنه، الحمد لله رب العالمين. شيخنا في أمور قد تكون نظر بعض الناس ضرورية نظرية لكن في الواقع ضرورية لبعض الناس، مثل شيخ معرفة الله عز وجل، وجود الله عز وجل ضروري لكن ضروري ضروري الحين نحتاج نستدل على وجود الله عز وجل. لا هذا ما يعني هذا هو ضروري، معرفة الخالق ضروري، لكن قد يقع شك في الناس فيحتاج إلى، يعني هذا الشك أمر طارئ مرض. فلك شيخنا مثلا حتى بعض مسائل الفقه قد تكون المنتسب إلى الفقه ومنتسب إلى العلم مسائل ضرورية، لا هذا ما يتصور، هذا ما يتصور، لأنه ما توصل إلى الضروري إلا بنظر، يعني إذا كان ضروري بالنسبة له غير ضروري بالنسبة آخر، هو ما توصل إلى كونه ضروري قطعي، خلينا نقول الضروري هذا كونه قطع لا يلزم كونه ضروري إلا بنظر واستدلال، فالفرق بين قطعي وضروري. العلم ضروري شيخ يقيني ولا من اليقين ومن الظني؟ لا الضروري خاص يقيني، ما يمكن دفع اصلا. شيخ ضروري شيخ ذكرنا مثال بالحواس اللي في النار صحيح، كيف شيخ قال بدايه الفصل العلم ثلاث ادراك الحواس فيه كاصطلاح، ادراك الحواس ضروري واضح، علم المخلوق ضروري، لكن كاصطلاح العلم اولا ذكرنا هل يدخل فيه ادراك الحواس ولا يدخل؟ لا يدخل. لكن هل هو يعني هو علم بالنسبة لعلم محدث، لكن قضية أن العلم هو صفة يميز باعتبار العلم، إذا أردت في اصطلاح الأصول مو اصطلاح العام، اصطلاح الأصولي ما يحصل صفة يميز بها عن الشيء إدراكا جازما، فهو في هذا الاعتبار ما يدخل في علم، يعني في المعنويات العلم في المعنويات ما يدخل فيه طبعاً الحواس. لا مو شرط معنويات يعني حتى الأمر المحسوس إذا قطعاً كان قطعياً ما يحتمل. يعني معرفة السماء فوقنا علم ولا مو علم؟ مو علم. ليش مو علم؟ مناطق مو كلام يسمونه المناطق أصلاً. يقول إنه واضح جلي. لا بس صفة يميز بها بين التصفية تميز جازمة مطابقة. يعني السماء فوقاً هذا القطع أنت أخذته بما يقع في قلبك بما يقع في الرؤية بما يقع في غير الحواس. يعني قد يكون بالحواس قد يكون غير الحواس. فهو علم إلا لا صفة تمييزه مطابقا. لكن باعتبار لو أنا ما عرفت كون هذا الشيء إلا بالحاسة هذا يسمى علم ما يسمى علم فنقول ما يكون طلعت حواس. لكن ما يدعي عليه تقول علم السماء أنه ليس بعلم إنه بالحواس. لا علم السماء ليس استفيد فقط من حواس. بس عندهم شيخ السماء فوقنا علم عندهم عند مناطق شنو مو علم عندهم والله على يعني حسب تعريف يدخل في علم. الشيخ سؤال ثاني شيخ لو غيرنا شيخ تعريف المعتزلة اعتقاد الشيء على ما هو به إلا معرفة الشيء على ما هو به في بعض معروفه معرفة الشيء على ما هو به ما يكون سليم التعريف ولا هم يرد عليه نفس الإرادة لنا معرفة تكون لنا من بعد جهل. وشوف حتى قضية اعتقاد حتى قضية قول معتزلة اعتقاد قد يطلق بعض أهل السنة هذا الأخ ليس بمعنى أنه ينفي الله عز وجل هو قد يقال أنا فسرت العلم اسم العلم مخلوق. لذلك هذه التعريفات حقيقة أحيانا ما يراد بها المعنى لكن كونهم أرادوا هذا المعنى هنا ينتبه له. لكن قد يطلق هذا التعريف من أهل السنة وما قصد هذا الأمر وكونه بعيد أو كون أراد تعريف علم المخلوق لم يرد تعريف علم الله. وذلك هذه حقيقة الأمور يعني ما توجد علامة فارغة لكن ينتبه لها فكون العبارة تحتمل يترك الإنسان. ذكرت ضبط ضروري هو ما يلزم نتكلم لزوما لا محيد عنه او لا يمكن الخروج عنه. وفي شيخ ذكرت انها من باب المشاكل اي مشاكل اي تشابه في العباره لا من باب شيء من غير النظر الى المعنى المعنى الحقيقي انما هي تشابه في العباره يعني زال سيئه سيئه مثلها مقابله هذه العباره بهذه العباره. ليس المراد أنه سيء بمعنى إثم يؤثم من قتص بس ذكر شيئا من باب المشاكلة ولم يرد بها شنو المعنى حقيقة المعنى تكون مقابلة. أنت ذكرت المقابلة والمشاكلة نفس المعنى هو قد يفرق بين المقابلة والمشاكلة مقابلة يعني المقابلة تثبت كمكر المكر ما يوصف بأنه ماكر لكن يوصف بأنه ينكر بمن ينكر به هذا باب مقابلة في إثبات إيه إثبات الاسم مع مقابلة مقابلة شيخ ذكرنا مشاكلة شيخ ومكر ومكر الله ما يلزمنا شيخ نفي المكر إيه لو قلنا باب مشاكلة قد يلزمنا المكر لكن لو قلنا باب مقابلة معنى يثبت بمعنى مع مقابلين.